نواصل درسنا في كتاب الصلاة وما يتعلق بصفة الصلاة. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون وطفأ رأسهم. رواه أحمد في كتاب الناس والمنسوخ وسعيد المنصور في سننه بنحوه وزاد فيه: وكانوا يستحقون للرجل أن لا يجاوز بصره المصلى. وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قومه في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم نظر المصلي، أين ينظر المصلي، أين يوجه نظره أثناء صلاته. وقال عنوان له بقوله: نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. هذا عنوان الباب، وأورد تحته الحديث الثلاثة والأثر عن ابن سيرين. أما أثر ابن سيرين بل هو حديث مرسل، حديث ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، يعني هذا قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه، يعني خفضه ووجه إلى الأرض أثناء صلاته. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه: وكانوا، يعني إذا قال كانوا يعني السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. هذا الحديث مرسل، وكما رأينا هذا فيه إشارة إلى ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه إليه في قبلته، في صلاته القبلة التي كان يحب التوجه إليها. هذا قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أورده لبيان أين ينظر المصلي، أين يوجه نظره في أثناء صلاته. وقد ذكر في هذا الأثر ما يشير إلى قصة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبته في التوجه إلى الكعبة، ولكن في آخر الأثر قال: فنزل قوله تعالى، وجعلها ذكر أنها سبب لنزول قوله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه، يعني بدل أن يرفع رأسه ونظره إلى السماء ويقلبه في السماء طأطاه إلى الأرض فينظر إلى الأرض. فكأن الشيخ فهم منه، وظاهر الحديث هكذا، أن المصلي في أثناء صلاته أين يوجه نظره؟ إلى الأرض، إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآخر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو تخطفن أو لتخطفن أو تخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن هذا فيه تهديد ووعيد شديد لمن بحصول عقوبة معجلة، يعني وهو أن من يفعل ذلك في صلاته يعرض نفسه لمثل هذا الوعيد الشديد، يخطف بصره يعني يصاب بالعمى أو نحو ذلك كما قال بعض أهل العلم. إذن فيه تحث على توجيه النظر في أثناء الصلاة إلى موضع إلى يعني موضع السجود أو إلى جهة القبلة، وعدم والنهي عن يعني رفعه إلى السماء. وحديث أنس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ثم الصحابي وهو يروي الحديث يقول: فاشتد قوله عليه الصلاة والسلام عندما أنكر على هؤلاء الناس، أيضا في أثناء كلامه اشتد قوله عليهم، إما يعني علامات ظاهرة رآها الصحابي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على أقوام هذا الفعل، أو بقول منه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي يقول: فاشتد، نعم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي، وهذا مثل الحديث الذي قبله. وعن عبد الله بن الزبير قال: عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز. وهذا موضع الدليل في الحديث، فيه بيان فعل من أفعال الصلاة، وهو وسيأتينا أين يضع يديه في أثناء جلوسه، لكن هنا ذكره الشيخ لبيان حكم آخر، والحكم الذي هو في صدد بيانه وهو أين يوجه بصره. قال: وكان عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بصره بل بصره إشارته. هذا رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها المصنف مجموعها تدل على أن على المصلي، ينبغي للمصلي أن يوجه نظره في أثناء صلاته إلى جهة القبلة ولا يرفع بصره. وأين يكون؟ هل إلى جهة القبلة مطلقا، أو يخفض بصره لينظر في موضع سجوده، أو يكون بصره لا يتجاوز إشارة سبابته، لا يتجاوز إشارة سبابته كما في الحديث الآخر: وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. فمجموع الأحاديث هذه تدل على مشروعية خفض البصر وتوجيهه في أثناء الصلاة، وعدم رفعه أو توجه به يمنة ويسرى. لكن إلى أين يوجهه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فهل يوجهه إلى جهة القبلة، أو يوجه بصره إلى موضع السجود، أو يوجه بصره إلى يعني أقصر من ذلك وهو إلى حيث إلى سبابته، قال: لما تجاوز بصره إشارته. المقصود في هذا كله الذي يجمعه هو أن على المصلي أن يكون في صلاته حافظا لبصره من الالتفات يمينا وشمالا أو أعلى، وإنما يتجه به إلى جهة القبلة أو إلى موضع سجوده أو إلى حيث يشير بسبابته، لئلا يكون في ذلك شاغلا له عن صلاته. لأن المقصود في الصلاة الخشوع، وإذا زاغ البصر يمينا أو شمالا أو صعد إلى السماء أو كذا، يعني يذهب الخشوع. فالمطلوب الخشوع، ومن الأسباب أو من موانع الخشوع الانشغال بالنظر إلى الجهات المتعددة. فمنع الشرع ذلك، وطلب من المسلم أن يكون في اتجاه صلاته مركزا أو موجها بصره إلى القبلة، إلى موضع السجود، إلى حيث يشير بسبابته، أو إلى يعني إلى القبلة وليس يمينا أو شمالا أو يعني إلى الأعلى. للأهل العلم في هذا كلام فيه تفصيل، ولكن خلاصته أو مجموعه هو هذا: عليك أيها المصلي أن تنظر إلى من المشروع، وهذا كله مشروع. انظر إلى جهة القبلة، أو انظر إلى موضع سجودك، أو انظر إلى حيث تشير بسبابتك في أثناء جلوسك، فقط لا تتجاوز ذلك. أي حال تكون فيه أنت في يعني أتم الخشوع أو في خشوع تام وغير منشغل بما حولك فافعله، هذا هو المقصود. لكن أيها أفضل، هل نظر إلى موضع السجود أو نظر إلى جهة القبلة؟ هذا الذي فيه كلام لأهل العلم. الحديث من الحديث في مجموعها صحيحة يستدل بها في بيان الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن سيرين، يقلب بصره في السماء. يقول الشيخ الشارح: لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة، كما وصفه الله تعالى بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وهذا هو الظاهر. وقوله في الحديث في حديث ابن سيرين كذلك: نعم لا يجاوز بصره مصلاه، أي مصلى الإنسان، يعني حيث يتسع لأن يعني يسجد من سجود موضع سجوده فأعلى، يعني إلى موضع قدمه، هذا مصلى، يعني في حدود من حيث يسجد إلى حيث يقف، هذا هو مصلى المصلي، فلا يتجاوز، لا يتجاوز بصره مصلى. ففيه دليل على استحباب النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له، هذا أمر مستحب، هذا من مستحبات الصلاة. ومن مكروهاتها تلفت بالنظر يعني يمينا وشمالا. إذن فهذا أمر مستحب في الصلاة لأنه أدعى إلى الخشوع، ليس بشرط فيها. من فعل ذلك في صلاته صلاته صحيحة، يعني من نظر، يعني من وجه، من لم يركز نظره إلى مصلى أصعد نظره إلى السماء أو كذا إلى آخره، تلفت بنظره، صلاته من حيث الصحة صحيحة، ولكن فعله هذا مكروه وترك المستحب. والأولى للمسلم أن يحرص على فعل كل ما يدعو إلى الخشوع في صلاته، وأن يتجنب كل ما يدعو إلى يعني الإعراض عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام، في حديث أبي هريرة، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو تخطفن أبصارهم. لينتهين أقوام، هذا بتشديد النون، لينتهين هكذا، وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه. هذا معنى آخر من التوجيه العام ومن يعني آداب التعليم الذي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى منكرا أم أمرا يحتاج إلى تغيير في غالب الأمر في غالب الأحوال لا يجابه من فعل ذلك مباشرة يجبهه وكذا، ولكن يقول قولا عاما ويفهم منه صاحب الحال. فهنا الذي فعل ذلك بعض الصحابة، بعض الناس كان ينظر ببصره إلى السماء في أثناء الصلاة، فقال، لم يقل فلان وفلان أو كذا، قال: لينتهين أقوام أو ليفعلن الله بهم أو لتخطفن أبصارهم. فهذا فيه، يقول الشيخ، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه، بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم، كما قال أيضا في مواضع أخرى، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى آخر ما ورد. وهكذا، هذا فائدة نستفيدها من هذا الحديث غير ما هو مسوق له من بيان حكم النظر في الصلاة. قوله في الحديث: يرفعون أبصارهم، يرفعون أبصارهم، حديث أبي هريرة، نعم، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم. يقول الشيخ نقلا عن ابن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإتمام، نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء كان ذلك من إصلاح صلاته. كأن ابن المنير يشير إلى أنه أيضا من مقاصد الإتمام، مقاصد الصلاة، المأموم تابع لإمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا قال سمع الله لمن حمد، إلى آخر ما ورد في الحديث. كيف يعرف المأموم أن إمامه في وضع من أوضاع صلاته إلا إذا راقبه، ونظر إليه. فكأن ابن المنير وهو من المالكية لا يرى ضرورة أن يكون نظر المصلي في موضع سجوده أو في مصلاه، بل أيضا إذا كان مأموما فمن مقاصد الإتمام ومن إتمام صلاته في مأموما أن يلاحظ إمامه وهو يصلي، لكن على شرط أن لا يلتفت يمينا أو شمالا أو يرفع رأسه أو يصوبه عن أكثر من المعتاد، بل إذا أمكنه أن يرى الإمام من غير أن يلتفت يمينا أو شمالا أو إلى أعلى فهذا أمر مقصود في الصلاة ومشروع. نعم. ويقول بعض شراح الحديث يقول فيه حجة لمالك في نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. الإمام مالك المشهور عنه أن النظر المصلي في صلاته لا يجب أو لا يعني ليس مقصورا على أن يكون في إلى المصلى إلى مصلى، بل إلى جهة القبلة، يعني هكذا ليس إلى السماء ولا إلى اليمين أو الشمال، إلى جهة القبلة. فيقول في هذا الحديث أيضا فيه دلالة حجة لمالك في نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. من أين جاء هذا؟ ها؟ قال من قوله يرفعون أبصاره، يعني نهى عن رفع البصر، أما تصويبه إلى جهة القبلة فليس منهيا عنه. وأما الإمام الشافعي وأهل والحنفية والكوفيون فإنهم يقولون باستحباب أن ينظر إلى موضع سجوده، المستحب أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع. ويدل عليه على هذا الرأي ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة بنت ابن أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، إلى موضع قدميه يعني إلى الأرض موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد موضع جبينه يعني موضع سجوده. قالت فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة جهة القبلة، فكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. هذا أثر ينقل عن أم المؤمنين أم سلمة لكن في إسناده راو فيه ضعف، موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه. على كل هذه هي تشير أو تذكر حال الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا أحرص على الخشوع في صلاتهم أكثر ممن بعدهم، ثم لما جاء من بعدهم تساهل في صلاته. هذا هو معنى الأثر، وليس فيه نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بموضع السجود أو بكذا، ولكن تقول هذا حال الناس كانوا أدعى أو كانوا أكثر خشوعا في صلاتهم، فلما جاء العهد الذي بعدهم كان أقل خشوعا، فلما جاء العهد الذي بعدهم كذا، فأما بالك أو ما حالك بالك بحالنا نحن اليوم. وعلى كل حال المؤمن ينبغي أن يحرص أن يؤدي صلاته خاصة، طبعا كل العبادات ينبغي أن يؤديها على الوجه المشروع، ولكن الصلاة على وجه الخصوص ينبغي أن يحرص المسلم على أدائها على الوجه الذي كان يؤديه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قد جاء في حديث ابن الزبير أنه كان لم يجاوز بصره موضع إشارته. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو تخطفن أبصارهم، وفي الحديث الآخر ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء إلى آخره، فقال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، تهديد وعيد شديد على هذا الفعل، وهو في الحقيقة من المندوبات في الصلاة، ليس وشرطا ولا هو واجب ولكنه مندوب في الصلاة، ولكن جاء عليه هذا الوعيد. إذا رفع بصره متعمدا واحد من اثنين، إما أن ينتهي عن هذا وإما أن يحصل له أن يخطف بصره يعني يصاب بالعمى، وهذا عذاب شديد في الدنيا، يعني تهديد بعذاب شديد بخطف البصر. يقول الشيخ هذه لتخطفن أبصارهم، ذكر في موضوع تصريفها وضبطها النحوي لتخطفن أبصارهم، قال معناه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما الانتهاء عن هذا الفعل وإما العمى، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد، وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غير الدعاء إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد. يعني بعض الناس إذا دعا في صلاته يرفع بصره إلى السماء، والحديث هنا فيه نهي ظاهره أنه ينهى عن رفع البصر إلى السماء سواء في الصلاة، سواء كان في حال الدعاء أو في حال القراءة ونحوها. فينبغي للمسلم في حال صلاته ألا يرفع بصره إلى السماء للنهي الوارد في ذلك. يقول والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة، قبلتك هي التي تسامتك، سمتك يعني مواجه لك، فإذا رفع رأسه إلى السماء خرج عن سمت القبلة، وهو المطلوب منه إيش؟ أن يوجه وجهه إلى القبلة. فيقول العلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة. والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، ظاهر من هذا الحديث يقول الشيخ الشوكاني، والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام، رفع البصر أثناء الصلاة حرام. لماذا؟ لأن العقوبة بالعمى لا تكون، وهو عقوبة شديدة، لا تكون إلا على أمر محرم، لا إلا على أمر محرم. وجمهور أهل العلم يقولون هو مكروه، والمستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. يقول والمشهور عند الشافعية أنه مكروه، وهو مشهور عند الشافعية وعند كثير من الفقهاء غيرهم، بل إن بعض أهل العلم منهم ابن حزم الظاهري بالغ في هذا. يا إخوان هذه مسألة كثير من الناس يستسهلها، تجده يدخل في الصلاة ثم تجد بصره إلى السماء أو إلى اليمين أو إلى الشمال، مع أن النهي ورد ونهي شديد ووعيد، وبعض أهل العلم قال إن هذا حرام، فكيف تأتي أنت لتصلي وتأتي بعبادة تتقرب بها إلى الله وترتكب شيئا محرما فيها؟ بل إن بعضهم يعني قال إن من فعل ذلك تبطل صلاته. ابن حزم وهو إمام في الفقه ومعروف، إمام من أئمة الهدى من أهل العلم، وإن كان يعني اسلك مسلك الظاهر يعني الأخذ بظواهر النصوص، فأخذ من ظاهر هذا النهي الشديد والوعيد الشديد أخذ منه تحريم فعل ذلك وهو رفع البصر إلى السماء، بل قال يفهم منه بطلان الصلاة. وأيضا من المعاني، نعم، قوله قول الصحابي في حديث أبي هريرة فاشتد قوله، نعم فاشتد قوله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اشتد في النكير والتحذير من هذا الفعل، فأخبر عما عرفه، قال فاشتد قوله، وبين لماذا أو كيف فهم أنه اشتد قوله. اشتد قوله بذكر الوعيد الشديد، وهو قال لينتهين أقوام أو لتخطفن أبصاره. وبعضهم قال إنه يعني ربما يكون رأى ذلك من حركة منه أو من قول آخر، يقول إما بتكرير هذا القول أو بغيره مما يفيد المبالغة في الزجر. ولا شك أن التهديد بخطف البصر تهديد وعيد وكلام شديد لمن فعل مثل ذلك الفعل. في الحديث في حديث أبي الزبير عبد الله بن الزبير يقول وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذه حالة وضع فعل في الصلاة سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله في أحاديث مستقلة. وعلى كل حال هو من الأفعال المشروعة في الصلاة التي سنذكرها، أو سترد أحاديث خاصة يعني أكثر في ذلك في هذا. قوله لم يتجاوز ولم يجاوز بصره إشارته، في حديث ابن الزبير وضع يديه على يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بسبابته ولم يجاوز بصره إشارته، فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد ألا يرفع بصره إلى ما يجاوز به الأصبع التي يشير بها. نعم. إذا ننتهي يا شيخ، ننتهي من هذا الكلام ونؤكد عليه، مسألة استسهلها كثير من الناس، أن الإنسان في صلاته إذا دخل في صلاته يحرص، كثير من الناس يسأل يقول أنا يعني لا أحس بخشوع في صلاتي، تأتيني وساوس في صلاتي كذا. نعم، الشيطان أحرص على إبطال فعل العبد وعبادة العبد، وهو في الصلاة يأتي ليبطلها عليه. بماذا؟ بالوساوس والمشاغل وكذا. ولهذا الشرع حظ المؤمن على أن يتجنب كل ما يشغله في صلاته. ومما يشغلك في صلاتك النظر، النظر إذا نظرت إلى شيء، يعني إذا نظر إلى مكتوب سيحاول قراءته، إذا نظر إلى لون سيعرف ما كذا، إذا نظر. ولهذا نهوا وكرهوا كما مر معنا في مسألة المساجد وتزيين المساجد، وأنه يكره زخرفة المساجد. لماذا؟ بسبب أنها تشغل بالنظر إليها، تشغل المصلي. وهنا في أفعال الصلاة نفسها الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر، وأمر ب وكان عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز بصره إصبعه في أثناء التشهد. فاحرص أيها المسلم أن تفعل كل ما يكون أجلب للخشوع، وتتجنب كل ما يدعو إلى خلافه. نعم. ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم، هذا الباب وهو باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، استفتاح الصلاة، بما تستفتح الصلاة بعد التكبير. ورد فيه عدة أحاديث، منها هذا حديث أبي هريرة، ومنها حديث علي بن أبي طالب الذي سيأتينا، ومنها ما كان يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. هنيهة يعني وقتا يسيرا، هنيها شيئا قليلا، هنيها أو هنية أو هني يعني تصغير. يقول في شرح هذه الكلمة هنية أو هنيها يعني وقتا يسيرا. لاحظ كيف كان الصحابة يلاحظون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منها. فلما رأوه ورآه أبو هريرة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت هذه السكتة اللطيفة بين التكبيرة والقراءة، سأل، ما كان يسمع شيء، فسأل ماذا تقول؟ قال لا ماذا تقول. وقوله سؤاله عن قول، لأنه قال ماذا تقول، أولا لأنه فهم من أن الصلاة كلها لا بد أن يكون فيها فعل، مجرد سكوت لا، الصلاة لا بد أن يكون لها أفعال، إما واجبات أو أركان أو مستحبات فيها. فالفعل أثناء القيام معلوم، التكبير والقراءة، لكن بين التكبير والقراءة أي حصل سكوت. فالصحابي يقول هذا السكوت ليس مجرد سكوت، لا بد أن يكون فيه شيء يقال، هذا شيء، أو أنه لعله رأى حركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حركة المتكلم من فاه عليه الصلاة والسلام، فعلم أو اعتقد أنه صحابي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا فسأله عن هذا القول. الشاهد فيه أنه سأل، تسكت بين القراءة والتكبير والقراءة. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حديث صحيح، رواه الجماعة إلا الترمذي، البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. فالحديث صحيح وفيه هذا الذكر في دعاء الاستفتاح. إذن هو المشروع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. تقولها عند دخولك في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. من آداب التي أشار إليها الحديث، طبعا نحن عندما نستعرض حديثا ويكون مسوق مبين لدلالة على حكم معين، أيضا لابد أن نستفيد من معانيه الأخرى في أثناء شرحه. فقوله الصحابي بأبي أنت وأمي، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها مقدمة لسؤاله، هذا منتهى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفديك بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي يعني متعلق بمحذوف إما اسم أو فعل، أفديك أو أنت بفتح التاء يعني أخبرني، رأيت سكوتك أخبرني ما تقول، فيه إشعار بأنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا. ثم معاني هذه الكلمات الطيبات هذا الدعاء، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المراد بالمباعدة هنا ليس مجرد البعد، ليس مجرد البعد بين الخطايا وبين الإنسان، وإنما المراد محو الخطايا، محو الخطايا، وعبر عن محوها بالمباعدة، ومثل وجعل مثالا بالمباعدة كما المباعدة ما بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب لا يلتقيان، المشرق والمغرب لا يلتقيان، فذكر هذه المباعدة على هذا النحو يقصد به محوها، لأن التباعد بين شيئين بحيث لا يلتقيان كأنهما محيا، كأن أحدهما محي عن الآخر. فهذا معنى قوله باعد بيني وبين خطاياي، يعني أمحو عني الخطايا، ويدل عليه وأكده ما جاء بعده: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقني يعني صفني، خلصني إلى آخره، النقى أو التنقية التصفية والتنظيف والخلاص. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا ذكر الثوب الأبيض؟ قال لأن أدنى شيء من الدنس، من الدنس يعني الوسخ، يعني يظهر في الثوب الأبيض، الثوب غير الأبيض أي لون آخر يتحمل الوسخ، لكن الثوب الأبيض يظهر، فهذا فيه مبالغة في طلب التصفية والتنزيه من الخطايا. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قاله تأكيدا: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج. هذه الدعوة الأخيرة تأكيد لطلب تنقية من الخطايا، وأيضا فيها تأكيد هي بذاتها، لو قال اللهم نقني من خطاياي بالماء، بالماء، أو اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، وهو الماء هو الذي تغسل به الأوساخ، لكنه قال بالماء والثلج والبرد ليشير إلى التأكيد في طلب يعني التنظيف والتنزيه من الخطايا. وأيضا فيه معنى آخر، وهو الماء يعني البرد والثلج، وإن كان أصله الماء لكن فيه معنى آخر، فيه البرودة وفيه الليونة وفيه كذا، فمعناه تنقية مع لطف، تنقية مع يعني رعاية، مع يعني لذة البرودة ونحو ذلك، لأن الخطايا حارة، الخطايا فيها حرارة وتؤدي إلى حر شيء وهو النار، فغسلها يعني ناسب أن يطلب غسلها بما هو أشد برودة حتى تزول حرارة هذه الذنوب والخطايا. نعم، إذن هذا هو الدعاء الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند الاستفتاح، نقل عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا أهل العلم قالوا إن الحديث فيه دلالة على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة، وهذا واضح والحديث صحيح. وفي بعض أهل العلم ينقل عن الإمام مالك أنه يعني ليس بمشروع، هكذا ينقل، ما أدري عن يعني الذين يحققون مذهب الإمام مالك، لكن مكتوب في كتب الخلاف أنه يعني لا يرى مشروعية الدعاء. لماذا؟ قال لك لأن الصلاة لا ينبغي فيها أن يكون إلا ذكر بذكر القرآن ما ورد من ذكر القرآن قراءة وأركان ودعاء وتسبيح في مواضع معينة، أما دعاء الاستفتاح قالوا لا يكون في هذا. طيب ما يعني هذه وجهة أو اجتهاد، لكن الحديث يرد هذا الرأي. الحديث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأنه كان يقول هذا القول، كان يقول هذا القول. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول في استفتاح الصلاة وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فلنفعل مثل ما فعل ولنقل مثل ما قال، إلا إذا منعنا عن ذلك وجعل شيئا من خصوصياته فهذا يمنع منه الناس أو المكلفون بالدليل. يقول: وفي الحديث جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية. ينسب إلى الحنفية أنهم يقولون لا يجوز أن يدعو في القرآن في الصلاة إلا بما ورد في القرآن، أما شيء ذكر دعاء لم يرد في القرآن فلا. وكأنهم يرون أن يعني القرآن سائغ وجائز ومشروع ومطلوب في الصلاة، وما عدا ذلك من الدعاء خاصة إذا قال يعني هو دعاء بالمباعدة بينه وبين الخطايا إلى آخره مثل هذا، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة وحجة عليهم بأنه يجوز الدعاء في الصلاة. نعم، على كل يعني قد يجيبون عن هذا مثلا بأنه مثلا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا إلى آخره، لكن ما في دليل خصوصية، ليس هناك دليل خصوصية. وقد ثبت الحديث الصحيح وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من أفعال الصحابة الذين يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجة قائمة على مشروعية دعاء الاستفتاح في موضعه. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يكون بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث جامع للذكر في مواضع في الصلاة. نعم، هناك ذكر ورد يعني زائد على هذا، ولكن هذا الحديث فيه ذكر لدعاء الاستفتاح، فيه ذكر في الركوع والسجود والرفع من الركوع وأيضا قبل التسليم. فالحديث جامع لمجموعة طيبة من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال، وذكر الحديث، وهو الحديث من حيث صحته صحيح، أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي في صحيحه. سيأتينا الذكر في الركوع فيما بعد بزيادة على هذه، وسيأتي الذكر في السجود ماذا يقول في سجوده وماذا يقول في ركوعه وماذا يقول عند التشهد إلى آخره، سيأتي في مواضعه. لكن هنا الشاهد في الحديث هنا والدليل هنا ساقه الشيخ لبيان ماذا يقول المصلي عند في دعاء الاستفتاح. رأينا في حديث أبي هريرة الدعاء الأول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا معثور عن رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء موجز وفيه يعني تخلص من الخطايا. الحديث هذا حديث علي فيه دعاء آخر زيادة على ذلك، وهو يعني سمعه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وكان يقول ذاك. سيأتينا الكلام أنه هل يجمع بينها أو أنه يقول هذا مرة وهذا مرة، سيأتي الكلام تفصيلا. لكن عليا رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم له إذا قام إلى الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم في حال استفتاح صلاته، كما كان يقول ذاك الدعاء السابق في حديث أبي هريرة. الحديث كما قلنا أخرجه، أو كما قال الشيخ، أخرجه أحمد ومسلم والترمذي، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيرهما. وقوله إذا قام إلى الصلاة ورد في بعض الروايات أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، في هذا الحديث هنا مطلق إذا قام إلى الصلاة أي صلاة، المكتوبة أو النافلة. وفي بعض الروايات إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وكذا رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة، وكذا غيرهما. وأما مسلم فقيده بصلاة الليل، بصلاة الليل كان إذا قام لصلاة الليل، وزاد لفظ من جوف الليل في رواية مسلم أنه كان إذا صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل أو من جوف الليل. نعم، قوله كان إذا قام إلى الصلاة ما معنى؟ في رواية أبي داود زيادة كبر ثم قال، وهذه الزيادة لها معنى. يعني الحديث الأول الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، وفي رواية أبي داود كان إذا قام إلى الصلاة، في الرواية التي معنا كان إذا قام إلى الصلاة قال، كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى آخره. في رواية أبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر وقال أو فقال، فذكر أن هذا الدعاء يكون إيش بعد التكبير، بعد التكبير. والحديث الرواية الأولى مطلقة مطلقة، فما ففي زيادة أبي داود زيادة معنى، وهو أن هذا بعد التكبير، يعني هذا دعاء الاستفتاح، وأن دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير وليس قبله، وليس قبله. بعض أهل العلم يقول لك لا، الدعاء يكون قبل التكبير، ولكن الحديث بهذه الزيادة بين موضعه، بين موضعه. وحديث أبي هريرة واضح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت هنيها بعد أن يكبر، سألته يعني ماذا تقول بين القراءة والتكبير، أو بين التكبير والقراءة. نعم، يقول الشيخ الشوكاني: وهذا يعني زيادة أبي داود تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبير لا كما ذهب إليه يعني بعض الحنفية وبعض الزيدية من أنه قبل التكبير. نعم، قوله ما معنى يعني مفردات الحديث هذه لابد من معرفة معانيها. قوله وجهت وجهي، ما معنى قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ وجهت وجهي قالوا معناه قصدت بعبادتي أو أقبلت بوجهي، يعني وجهت وجهي يعني إما قصدت بعبادتي وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا التعبير يعبر به يعني لوجه الله، يعني مقصود به الله سبحانه وتعالى أو رضا الله أو عبادة الله. وقيل معناه أقبلت بوجهي، وهذا في الصلاة خاصة هو إقبال المسلم بوجهه إلى القبلة بقصد التوجه إلى ربه، إذن متوجها إلى ربه بوجهه، لا ليس معرضا عنه. نعم. وفي قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذه أيضا معاني مفردات هذه الألفاظ لابد لها مدلولات، إذا فهمناها فهمنا المعنى الدعاء ذاته. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، معلوم أن السماوات سبع سماوات وأن الأرض سبع أراضين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إذن سبع سماوات سبع أراضين، لماذا أفرد الأرض وجمع السماوات؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال يقول جمع السماوات وأفرد الأرض مع كونها سبعا، جمع السماوات لشرفها، وأما وأفرد الأرض لأن إذا قرنت الأرض بالسماء لا شك أن السماء أشرف وأفضل وأعظم. ويقول بعضها العلم وفي تعليلات أخرى، قال لأن لا ننتفع من الأراضين إلا بطبقة أولى بخلاف السماء، فإننا ننتفع بجميع طبقاتها بالكواكب التي فيها، الشمس في كذا والقمر في كذا إلى آخره، ولكن الشاهد أن نقتصر ونلتزم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عرفنا ولا شك أن له حكمة ومعنى، ومن معاني أن السماء أشرف من الأرض فجمعت السماوات وفردت الأرض. قوله في الحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ما معنى حنيفا؟ الحنيف في الحنيف يطلق في اللغة على المائل والمستقيم، ولكنه في استعمال أهل اللغة المراد بالحنيف هو الملتزم بدين ملة إبراهيم عليه السلام، دين الإسلام، بدين الإسلام، فحنيفا الحنيف المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام، قاله الأكثر، ويطلق على المائل وعلى المستقيم من حيث اللغة، هذا حنيف وهذا حنيف، لكنه عند في العرف العام، في عرف أهل اللغة وعرف الناس أهل الأديان أهل يعني الديانات، أن الحنيف هو المائل عن الخطأ عن العبادات عن الديانات كلها إلى الحق والصواب وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. نعم. قوله في الحديث إن صلاتي ونسكي، النسك العبادة، وهو من ذكر العام بعد الخاص، لأنه قال إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، ومحياي ومماتي إلى آخره، فقال إن صلاتي ونسكي، الصلاة عبادة وعبادة مخصوصة، والنسك ما هو؟ النسك العبادة، والنسك يطلق على كل عبادة أنها نسك، فهو من باب إفراد أو عطف العام على الخاص. وعادة وإذا يعني جمع أو إذا عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام لا بد من معنى، يعني مقصود هناك معنى مقصود لهذا العطف، يعني هو فيه نوع تكرار، لكن إذا عطف العام على الخاص ليبين أهمية الخاص، ليبين أهمية الخاص، وأنه وإن كان نوعا من العام لكنه أيضا مطلوب بخصوصه أو معظم بخصوصه، وكذلك إذا عطف الخاص على العام. نعم. مثل قوله تعالى في الملائكة وجبريل وميكال، لا إن الله نعم لا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، إن الله يعني جبريل وميكال من الملائكة، لكن عطف على الملائكة أيضا من باب عطف الخاص على العام بعكس هذا، وذلك لمزيد الاهتمام والتعظيم. نعم. قوله في الحديث في هذا الدعاء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا من حيث المعنى اللغوي، محياي ومماتي يعني حياتي وموتي، والجمهور على فتح الياء، وبعضهم يقول محياي بالإسكان. نعم. قوله وأنا من المسلمين، في رواية لمسلم وأنا أول المسلمين، عندما يقول وأنا من المسلمين هذه لا إشكال فيها، لأن كل مسلم فهو من المسلمين. لكن عندما يقول وأنا أول المسلمين، إذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صادقة عليه، لأنه أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة. ولكن إذا قالها أي فرد من المكلفين وقال أنا أول المسلمين، هل يصدق عليه؟ قالوا يصح أن يقول أنا أول المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه أول المسلمين من ها؟ يقول الشافعي لأنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة. وفي رواية أخرى لمسلم كما هنا قال في الانتصار إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين، وهو يقول هذا يعني يعلق على هذا، يقول هذا كلام وهم منشأه توهم، أن معنى وأنا أول المسلمين أني أول شخص، أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معنى المسارعة في الامتثال لما أمر به، المسارعة في الامتثال لما أمر به. ونظيره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا معنى قول الإنسان أو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذه آية وأن لا شريك له وأنا أول المسلمين، طبعا في الآية لا يمكن تغييرها، إذا قرأت الآية أنا أول المسلمين، هذه الآية. وهذا الدعاء بصفته دعاء لا بصفته جزء آية. فقالوا إذا دعا المكلف يقول وأنا من المسلمين ليصدق عليه فعلا أنه من المسلمين وأنه مقر بأنه من جملة المسلمين، وهذا ما فيه إشكال. لكن الأثر ورد أو الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا من المسلم وأنا أول المسلمين، ونحن مأمورون بأن نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فإذا قال المكلف وأنا أول المسلمين فهل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح، نعم هو صحيح، يقول وأنا أول المسلمين، وكل واحد يقول ذلك بمعنى إيش؟ بمعنى أنني أنا مبادر إلى الإسلام والالتزام به، يعني مبادر باعتباري أول المبادرين، أول من يعني يفعل ذلك. كما إذا قال أحد مثلا في التخاطب العام عليكم أيها الجماعة أو كذا أن تفعلوا كذا، أن تتصدقوا بكذا، أن تقوموا كذا، يقوم أحدهم أو بعضهم يقول أنا أول من يفعل ذلك، يعني يبادر إلى الامتثال، وليس معناه لابد أن يكون هو الأول. فكذلك قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين، أول العابدين. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له، خاطبهم وقل لهم محاورهم، إن كان للرحمن ولد فأنا سأكون أنا أول العابدين لهذا الولد إن كان للرحمن ولد، ولكن أو أنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى كذا، بمعنى المبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بأمره. وإذا فقوله وأنا أول المسلمين يجوز لك أن تقول في دعائك وأنا أول المسلمين بمعنى المبادرة السريعة المسارعة في الامتثال، وإن قلت وأنا من المسلمين فقد وردت الرواية الصحيحة أيضا بذلك. مسألة أيضا نفهمها ونفهمها من بعدنا، عندما هذا الدعاء، هذا الدعاء باسم بضمير أو المذكر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا أول المسلمين إلى آخره، نعم ظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين وقوله أنا من يعني وأنا من المشركين بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة أن يقول الرجل ذلك وأن تقول المرأة أيضا ذلك، يعني المسلمين المشركين هذا جمع لماذا؟ للذكور، لا المسلمين المسلمات الناس جمعهن مسلمات من حيث اللغة، يعني المسلمين جمع مسلم، ومسلمة جمعها إيش؟ مسلمات. والدعاء جاء وأنا أول المسلمين، قال لك ظاهر الإطلاق أنها تقول المرأة أيضا هذا اللفظ، تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلم، ولا تقول وأنا أول إيش؟ المسلمات. الأثر أو الحديث ورد بهذا فتقوله، ويصدق على يدخل الإناث مع الذكور في لفظ المسلمين المؤمنين كذا إلى آخره، يدخلون من باب التغليب. من باب التغليب اشمل الاثنين. نعم. يقول ظاهره في قوله وأنا من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة، يعني وهو صحيح على إرادة الشخص، على إرادة الشخص، شخص مسلم وشخص شخص مسلم، سواء كان هذا الشخص ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، أضحيتك بل أضحيتك، وقولي إن صلاتي ونسكي الآية، الآية، ولم يقل لها وأنا من المسلمات. نعم، إلى قوله وأنا من المسلمين، فدل على ما ذكرنا في الحديث قوله ظلمت نفسي، هذا من باب احتراف الإنسان بما يوجب نقص الخطأ إلى نعم. ومعاني هذا الأثر أو هذا الدعاء كبيرة وعظيمة، في قوله صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديه، هذا اعتراف وإقرار بأن كل خير للبشر للمخلوقات جميعا إنما هو بيد الله، بيده الخير سبحانه وتعالى لا شريك له. لكن في قوله والشر ليس إليك، خلاصة فيه كلام كثير لأهل العلم ولبعض أهل الاعتقاد، ولكن قول الإنسان الشر ليس إليك يخاطب ربه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى الشر، ليس معنى ذلك أنه لم يخلق هذه المخلوقات التي فيها الشر، لا، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولكن معنى ذلك أنه لا ينبغي للمسلم أن يوجه يعني ويفرد نسبة الشر أو المكروه أو المحتقر الحقير إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله خالق كل شيء، فيقول الشر ليس إليه. أو معناه أيضا معناه أن الأعمال منها ما هو خير أعمال العباد ومنها ما هو إيه شر، والشر ليس إليك يعني لا يرفع إليك، لا يرفع إليك، وإنما يجازى به العبد ويرد، يرد عليه على العبد، الأعمال الشر إنما ترد على العبد، والذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ما هو إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الشر فليس، فلا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يقبله، بمعنى لا يقبله ولا يرضاه لعباده ولا يرضاه رضا شرعيا. أما الكون والقدر فقد أراد الله كل شيء وأراده وخلقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وفي كل مخلوق من مخلوقات الله حكمة، وفي كل مخلوق من مخلوق، ولم يخلق شيء عبث لغير حكمة، وإن كان بالنسبة للبشر للمخلوقين أمر نسبي، هذا فيه خير وهذا فيه شر وهذا كذا إلى آخره، لكن مجموع الكون مخلوقات الله سبحانه وتعالى بحكمة وعلم منه سبحانه وتعالى، لم يخلق شيء عبثا ولا شرا محضا. نعم نعم. موضوع يعني الحديث من حيث دلالته، هذا الحديث كما ترون في الذكر فيه ذكر طويل في الاستفتاح، قال بعض أهل العلم، وهذا قول صحيح، قال كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم، إن هذا إنما يكون بالنسبة للمنفرد، للمفرد، للمصلي بمفرده، أو للمصلي إماما بمأمومين، بمأمومين يحبون أو يرضون بالتطويل في صلاته. أما إذا عرف الإمام من المأمومين من المصلين خلفه أنهم لا يحبون التطويل أو أن فيهم من هو محتاج إلى التخفيف أو كذا، فلا يطيل في الذكر، كما قد ورد الترشيح النهي عن الإطالة في القراءة بسبب مراعاة للإيش للمأمومين، للمأمومين ينبغي للإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، إن كان يستطيعون ذلك ويحبون ذلك فليذكر هذا الذكر الطويل وليطل في القراءة على حسب ما يرضى به الجماعة، وإن كان فيهم الضعيف والكذا وذي الحاجة إلى آخره فعليه أن يراعي ظروف أحوالهم ولا يطيل. نعم. وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء، وسيأتينا ذلك في مواضعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. لا، الضابط في تخفيف الصلاة للإمام، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أشار إشارة واضحة إلى يعني حدود الضابط هذا أو التخفيف. قال إذا أميت الناس فخفف، وإذا صليت لنفسك فأطل كما تشاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد في اقرأ بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى وكذا إلى آخر. فهذا هو ايه، وفي العشاء، وفي صلاة العشاء، وهي ما ظنت التطويل. نعم ايه نعم ايه سبح وما في مقدارها، وإذا زاد قليلا فلا بأس. نعم لكن ايه نعم مثلها في حجم في بمقدارها من الآيات الأخرى، وإن زاد قليلا فلا بأس. وهذا يتوقف كما هو معلوم كما قلنا على حال الجماعة، على حال الجماعة. ربما الجماعة قد لا يكون فيهم مثلا، قد لا يكون فيهم ضعيف ولا مسافر ولا ذو حاجة إلى آخر، ويحبون أن يسمعوا القرآن فليطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قراءته في صلاة الصبح، وقرأ ب يعني ال إيش قرأ ب بل كان يطيل في صلاة المغرب حسب أحوال الجماعة. نعم، وإذا راعى الجماعة فيكون بذلك مراعيا للسنة. نعم، هذا واحد يسأل يقول امرأة نزل عليها دم الحيض وهي في المدينة، ثم خرجت من المدينة قاصدة البيت الحرام تريد العمرة، وفي مرورها على الميقات لم تنوي الإحرام بعد ذلك، فما الحكم علما بأن النية واردة من بلدها؟ لا، النية مجرد أنها عازمة خارجة من بيتها لتؤدي العمرة، هذه ليست نية عمرة. نية العمرة النية التي هي العمرة اللي هو الإحرام من الميقات، فلما وصلت الميقات وكان بها هذا العذر ولم تحرم لم تنوي، فعلا هي يعني تحسب وتظن أن الدم أن الحيض يمنعها من دخول في العمرة، إذن هي لم تدخل العمرة. فهذه